القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1951 ميلادية. يا بي، أنا رحت الصبح زي عوايدي عشان أشتغل في أرضي، لقيتها مرمية. شفت الجثة؟ إيوة يا باه. جثة مين؟ معرفش يا باه. مين اللي قتله؟ العلم عند ربنا. أنا يا باه الشيخ الغافر وعارف كل واحد في الكفر هنا. مين اللي اتقتل يا شلبي؟ الواد عواضين ابن فردوس. متأكد؟ ألا متأكد يا بيه، وأنا تايه عن الكفر واللي فيه. هو يا بيه، هو عواضين. الواد عوضين اتقتل اتقتل، سمعاني؟ ومين اللي قتلوا يا ناس؟ هم مين؟ جم بالليل وقالوا افتح الباب يا عوضين. قال ما افتحش، ضربوا الباب، كسروا الباب، قتلوا عوضين وهربوا. تعرفوا هربوا فين؟ راحوا فين؟ هناك. فين؟ بعيد. جريوا، كانوا راكبين حمير. ربنا يكون في عونك. انا شفتهم. شفتي مين؟ اتكلمي. عوضين اتقتل يا اولاد. عوضين اتقتل يا اولاد. يا ست فردوس اتكلمي. هتكلم اقول ايه يا بيه؟ مين اللي قتل ابنك؟ المفتري الظالم عليه ربنا. مين هو؟ اللي حرق قلبي على ضنايا. عايزين نعرف مين هو. انا قلت له بلاش يا عوضين، بلاش يا ضنايا، سيب الكفر، خليك جنب امك. وابنك عوضين ساب الكفر امتى؟ من 3 سنين واكتر يا بيه. طب وساب الكفر ليه؟ حكم القاوي على الضعيف يا بيه. يعني ايه يا ست فردوس؟ يوميها قال لي يما، انا مش خايف على روحي، انا خايف عليكي، وطول ما انا هنا في الكفر هريدي مش هيسكت وحيقتلني، عشان كده لازم ابعد عنه. وسابني يا بيه، سابني ومشي. قال لك رايح فين؟ قال لي يا بيه انت رايح البندر، وثلاث سنين ما فيش لا حس ولا خبر يا بيه، غير جوابات. كان ساكن فين في البندر؟ ما اعرفش. ما كنتيش بتبعتي له جوابات؟ وبعت له ازاي ولا ما اعرفش عنوانه، لكن هو يا ضنايا كان بيبعت يطمني عليه. آخر جواب وصلك منه إمتى؟ من أسبوع، يوم الخميس اللي فات. وقال لك إيه في الجواب؟ إنه بخير وجاي عشان يطمن عليا ويشوفني يا بيه. طب وجيه الكفر هنا إمتى؟ ما شفتوش خالص. مين اللي قال إنه وصل الكفر؟ ولاد الحلال كتير، بس أصله كان خايف. الله، ابنك عوضين كان خايف من مين؟ من هريدي وولاده يا بيه. ليه؟ في يوم قبل ما يسافر لقيت هريدي بيخبط على باب الدار وبيزاحق بعيل وحسه. عوضين، هنا عوضين. عوضين مش هنا. فتش الدار يا ولد. حاضر، ربع كده من قدامي. وتفتشوا الدار ليه؟ هي كلمة واحدة، إن ما كانتش البهايم هترجع أنا مش هسكت. بهايم؟ البهايم اللي سرقها ابنك عوضين. ابن عوضين يسرق؟ يعني مش عارفة عمايل ابنك؟ لا، ابني ما يعملش كده. ناس شافوه وفي شهود عليه. كده مين؟ مفيش غيره اللي ممكن يعملها. ابني طيب وما يعملش حاجة تغضب ربنا أبدا. كلام كتير مش عايز، إن ما كانتش البهايم اللي سرقها هترجع يبقى هو الجاني على روحه. ها وبعدين حصل إيه بعد كده؟ ما كنتش مصدقة اللي قاله هريد يا بي، ورجع ابني عوضين. عوضين جيت يا ابني؟ في ايه يا اما، مالك؟ ايه الكلام اللي بيقوله هريدي ده؟ ايه كلام ايه؟ صحيح انت يا ابني سرقت البهايم بتاعت هريدي؟ انا اعمل حاجه زي دي يا اما؟ مش ممكن. امال الكلام اللي بيقولوه ده ايه؟ انا ما اعرفش حاجه، وعمري ما مد ايدي على حاجه مش بتاعتي مهما حصل. ها وعمل ايه ابنك عوضين بعد كده؟ هيعمل ايه يا بيه والناس ما بترحمش؟ منه لله هريدي، منه لله. يا بيه الكلام ده كان من 3 سنين واكتر. وايه اللي حصل يا هريدي؟ ناس يا بيه من اهل الكفر قالوا انهم شافوا عواضين ناحية الدار، وناس تانية قالوا لي انه هو ما فيش غيره اللي سرق البهايم بتاعتي. طب بلغت عن السرقة؟ لا. ها وبعدين؟ ولا قبليه رحت لأم عواضين وطلبت منها تقول لابنها يرجع البهايم اللي سرقها، لكن هي قعدت تعيط. والبكا دي حيفيد بإيه بس؟ يا عريدي ابني مش حرامي. ابنك ماشي مع شلة حرامية. ابني مظلوم يا هريدي. والشلة اللي ماشي معاها سبق وسرقت بهايم كتيرة في الكفر. صدقني صدقني ابني مش وش كده. اسمع يا ام عوضي، انا يمكن اسكت واسيب عوضي على الله، لكن اولادي مش هيسكتوا ابدا. يعني ايه؟ انت فاهمة قصدي كويس، والباب اللي يجيلك منه الريح سده السريح. ها واولادك عملوا ايه يا هريدي؟ ولا حاجة. أنا قلت لهم خلاص اسكتوا وبطلوا كلام وحديث. أصلهم معوضين يا بيه ست غلبانة وصعبت علي. وإيه اللي خلى عوضين ساب الكفر؟ والله العلم عند ربنا. يا بيه يا بيه عوضين ساب الكفر خوف من هريدي وولاده. إزاي؟ هريدي حلف 100 يمين إن ما كانش يرجع له البهايم حيقتله. سمعت هريدي وهو بيقول الكلام ده؟ ايوه سمعته بنفسي، والبلد كلها شهد على كده. عشان كده اول ما رجع عوضين قتلوا هريدي. شفت هريدي وهو بيقتل عوضين؟ الكذب خابه، لكن هو مفيش غيره. طب شفت عوضين لما رجع الكفر؟ ايوه. قال لك ايه؟ كان خايف ومرعوب. قلت له راجع ليه يا عوضين؟ قال لك ايه؟ قال لي انه راجع عشان يشوف امه العيانه. وقبل ما خلص كلامي معاه لقيت هريدي وراني. وبعدين قال له ايه اللي رجعك؟ رجع لقضاك؟ عيط عوضين وقال له اعمل معروف سيبنا شوف امي. ضحك هريدي بعلي وحسه وقال له مش هخليك تشوفها ابدا ابدا. عوضين اتقتل يا اولاد، عوضين اتقتل يا اولاد. تعرفوا مين اللي قتله؟ مين؟ مين يا نعس؟ هريدي. هريدي قال له راجع ليه عوضين، ما ردش عليه عوضين. ضحك هريدي وقال له طيب يا ابن فردوس. اسكت يا نعس، اسكت يا نعس وبطلي كلام. هريدي راح ماسكه وفضل يضربه يضربه يضربه، وبعدين سكت. ايوه سكت. تعرفوا مين اللي سكت؟ عوضين. عوضين سكت. وبعدين يا نعس؟ روح يا جدع انت وهو، روح يا جدع انت وهو الحلك امه. كملي يا بيت. وبعدين يا ناس ضربوا هريدي، ضربوا بشومه كبيره قوي كبيره قوي قوي قوي. عوادين كان عايز يضربه ما قدرش، راح عوادين طب ساكت. اسكت يا ناس اسكت. خليها تتكلم وتقول. قول يا ناس. قولي قولي قولي يا ناس. عوادين طب ساكت وقال وهو نايم على الارض، خلي بالك من امي يا عم هريدي، اصلها وحدانيه. عوضين مات، عوضين مات، اتقتل. ومين اللي قتله يا بيه؟ اتقتل. بنتي يا ناس. اتقتل هراتي، هراتي اللي قتله، هراتي. ايه يا بيه؟ قتله ازاي؟ هراتي قال له بلاش بلاش تقتلني وخد حق البهايم. وعوضين جاب الفلوس منين؟ من البندر، سافر وجابها من البندر. لكن هريدي قتله. قتل وخد حق البهايم، خباها في جيبه ومشي. مش راح فيه؟ راح هناك، مش شايف؟ هناك بعيد، حفر حفرة ودفن عواضين وبس. ها كملي يا بيت. وبعدين يا جدع سيبها، كفاية بقى. كفاية، حرام عليه. هريدي قتل عواضين يا ولاد. قول يا بيت تقول. هريدي قتل عواضين يا ولاد، هريدي قتل عواضين يا ولاد. آني أقتل عوضين؟ لا لا يا بيلا. يا هريدي الفاس اللي تمت به الجريمة لقيناه مدفون في أرضك. مش أنا اللي أعمل حاجة تغضب ربنا. بس أنت كنت متهم عوضين أنه سرق بهايمة. الكلام ده كان من 3 سنين فاتوا، وهاني مرضيتش أبردغ المركز عشان خاطر أمه الغلبانة. فيه أكتر من شاهد شافوا عوضين معاك بعد رجوع الكفر. ما حصل، ما شفتش عوضين خالص بعد اللي حاصل. الله، امال الناس بتقول الكلام ده ليه؟ يا بيه انا مش ممكن افكر في ازيد حد مهما كانت الظروف. المحريات اللي عندي بتقول انه الوحيد اللي له مصلحة في قتل عوضين هريدي، وهريدي بينكر وبيأكد انه بريء. في واحدة بتلف في الكفر وبتهلوس بكلام عن الجريمة. اسمها ايه دي؟ اسمها نعسة. وايه علاقتها بالجريمة؟ بعد ما عرفت اللي بتقوله مشيت وراها وقعدت اتكلم معاها. ها قالت لك ايه؟ بعد ما شافتني ماشي وراها ضحكت. نعسة، خد يا نعسة. ماشي ورايا ليه يا فندي؟ هي ماشي ورايا ليه؟ بدور على عوضين صاحبي. عوضين؟ عوضين قتلوه. مين اللي قتله يا نعسة؟ مش عارف مين اللي قتله. لا، هريدي. هريدي؟ وقتله ازاي؟ قال له سرقت بهايمي يا عوضين. ها انت سرقت بهايمي يا عوضين؟ رد عليه وقال له لا. قال له اه. قال له لا انت سرقتها. قال له ما سرقت جهاش. سرقتها لما سرقتهاش. راح قتله. وقتله بايه يا نعسة؟ عشان عارف قتله ليه؟ عشان سرق بهايمه. قتله ازاي؟ فضل يضرب يضرب يضرب وقال له طلع البهايم اللي سرقتها يا حرامي. طلع البهايم اللي سرقتها يا حرامي. ما طلعهاش. طلعها ما طلعهاش. راح قتله. قتله. ايوه قتله. عوضين اتقتل يا ولاد. عوضين اتقتل يا ولاد. هريدي قتل عوضين. ها وبعدين؟ ابدا سابتني ومشيت تهلوس زي عادتها. وهريدي راح فين دلوقتي؟ هيكون فين يعني؟ محبوس. محبوس؟ وهيحكموا عليه امتى؟ ايه الحكاية سهلة دي؟ جريمة. جريمة قتل يا قلبي. مين؟ مين اللي برا؟ اني اني يما. مين؟ اني عوضين. عوضين عوضين عوضين يا ابن عوضين. في ايه يما؟ في ايه؟ مالك مالك؟ تعال تعال في حضني يا ضناي. عوضين يا قلب امك يا ابني. عوض الرجع. عوض الرجع. وبعدها لك بقى كفايه بقى يا اختي. عوض الرجع. عوض الرجع اختي. عوضين مات مقتول. صح، هريدي قتله لكن هو قال لا لا مش هتقتلني يا هريدي. عمل نفسه ميت وبعد ما دفنه قام. عوض الرجع. عوض الرجع جه من مطرحه. هريدي الحق يا هريدي. الحق هريدي. الحق يا هريدي. عوض هيقتلك يا هريدي. عوض هيقتلك يا هريدي. كنت فين يا عوضين؟ في البندر يا بيه. كنت بتعمل ايه في البندر؟ كنت بشتغل ورجعت علشان اطمن امي علي. ما انت بعت لها جواب من اسبوع انك جاي. داني داني داني بقالي اكتر من شهرين ما بعتش جوابات. عوضين بعت لي جواب قال لي انه راجع. فين الجواب؟ الجواب الجواب وديتيه فين؟ اللي جاب الجواب قرهولي يا بيه. ومين اللي جابهولك الجواب ده؟ فكريه. قالت لك ايه فكريه؟ الجواب ده سلمهولي البوسطجي من ابنك عوضين. قلت لها اقري وطمنيني على ابني. طب راح فين الجواب؟ مش فاكره يا بيه. انا ماليش دعوه يا بيه. الجواب فين يا فكريه؟ اديته لام عوضين. والجواب ده مين اللي اداهولك؟ البوسطجي. والبوسطجي ليه ما سلمش الجواب لام عوضين؟ ما كانتش في الدار. البوسطجي قال انه ما جابش جوابات لمعوضين. هو قال لي كده. اتكلمي، مين اللي اداك الجواب ده؟ ما هو ما هو ايه؟ مين اللي سلمك الجواب؟ الشيخ الغافر شلبي. يا بيه انا ماليش دعوه، انا لقيت جواب مرمي. مرمي؟ مرمي فين؟ مرمي على الارض يا بيه. انا هيكون مرمي فين؟ ولقيت عليه اسمه ام عوضين. قلت بقى للبنت فكريه تسلمه ليه؟ بس فكريه ما قالتش كده. يا بيه انت هتسمع كلام الحليم وتكذبني يا بيه؟ صدقني يا بيه ده اللي حصل. يا بيه انا قلت كل اللي عندي. قلت قبل كده انك شفت عوضين في الكفر وكان خايف ومرعوب من هريدي. البلد كلها قالت كده. انت بنفسك اللي قلت الكلام ده ليه يا بيه؟ افتكر لازم تتكلم، دي جريمة قتل ومؤكد لك يد فيها. أنا لا، أنا ماليش دعوة. أمال مين؟ الشيخ الغافر. أيوة الشيخ الغافر شلبي. قال لك إيه شلبي؟ هو اللي قال لي أجيلك وأقول الكلام دي. إذا كان عوضين ما تقتلش، أمال دي جثة مين؟ هو ده السؤال المهم. وإزاي اتعرفت الأم على الجثة وقالت إنه ابنها؟ الظروف النفسية اللي كانت فيها، وكمان هي نظرها ضعيف والجثة كانت مشوهة. طيب فين الحقيقة؟ شيخ الغفر عنده الحقيقة كلها. يا بيه أنا يا بيه معرف ساكن. جثة مين؟ معاني كنت فاكر إنها جثة عوضين، أصلها مشوهة بيه. شلبي الإنكار مش هيفيدك، اتكلم، جثة مين؟ طب أنا هقول كل حاجة بيه. اتكلم. الجثة فعلا مش بتاعت عوضين. دي مفهومة بدليل إن عوضين ظهر وحي. كان نفسي انتقم منه. تنتقم؟ تنتقم من مين؟ أنا يا بيه هقول الحقيقة من أولها. أنا سمعت إن هريدي اتهم عوضين بسرقة بهايمه. رحت له لحد داره يا بيه. اهلا وسهلا يا شيخ الغفر. ايه الحكاية يا ليدي؟ حكاية ايه يا شيخ الغفر؟ حكاية الوضع عوضين معاه. الناس بتقول ما فيش غيره اللي سرق بهايمه. ايوه طب ما بلغتش ليه؟ ابلغ اقول ايه؟ تقول ان بهايمه كان سارق. ايه عوضين له ام وامه ملهاش حد غيره، تعمل ايه؟ تعمل ايه من غيره يعني؟ تسيب بهامك تروح كده؟ خلي اللي ياخد ياخد. دي كلام برضو. البهايم راحت وربينا عليه العوض بقى. اكيد الوضع عوضين هو اللي عمله. دوت الفان ومش مع الشله مش كويس. ارجع تاني واقول لك عليه العوض، ما انا ما اقدرش اظلمه واظلم امه معاه. ايوه بس انا سمعت انك هددت بالقتل. وقت الغضب الواحد ياما بيقول، والحقيقه ان ولادي كانوا مش راضين يسكتوا، لكن انا هددتهم ويا دار ما دخلك شر. انا مش معاك في اللي انت عملته، كان لازم تبلغ هريدي. لو بلغت هيحبسوا عوضيه وامه. امه تاكل منين وتعيش ازاي؟ وبعدين يا شلبي؟ واجب عملته، قلت له بلغ، قال لا، سكت وفات على الحكايه دي سنتين واكتر. اتقدم واحد عشان يتجوز بنتي اسمه شحاته، واحد كان جاي يشتغل في الكفر هنا. عملت له فرح يا بيه ما حصلش. الله يبارك في عمرك. تعالى تعالى. جوازة حلوة، جدع افندي وطيب. اقبل اولادك. الف مبروك. ايوه الف مبروك. الف مبروك يا شحاته افندي. الف مبروك. الكفر كله يا بيه كان حسدني على شحاته افندي المحترم اللي اتجوز بنتي. وبعدين الافندي طلع طماع، قال ايه يا بيه، عايزنا اكتب له الارض باسمه. ايه وعملت ايه؟ قلت لا. بعدها يا بيه فص ملح وداب، ساب الكفر ما ورانيش وشه، رحت ادور عليه في كل حته لغايه ما لقيته. ايوه بيه، اصل كنت مكسوف من اهل الكفر، قلت له طب اللي انت عايزه هنفذه، ما كانش قدامي غير كده بيه. وهو عمل ايه؟ رجع والطمع مالي قلبه. أنا بقى بيه رتبت كل حاجة وجبت البت نعسة. البت نعسة، تعال هنا بيت ما أقولك. نعم. اسمعي. سامع يا عم شالك. بقولك ايه؟ ايه؟ عوضين اتقتل يا بيت يا نعسة. ايه؟ ايه؟ عوضين اتقتل. عوضين ايه؟ عوضين اتقتل. عوضين اتقتل يا ولاد. وزغرات؟ ايوه في الكفر كله. عوضين اتقتل يا ولاد. وتزغرت معايا؟ وزغرت معاكي. عوضين اتقتل يا ولاد. ايوه يا بيت. عوضين اتقتل يا ولاد. عوضين اتقتل يا بنات. عوضين اتقتل يا ولاد. عوضين اتقتل يا ولاد. عوضين اتقتل يا بنات. قولي يا بيت. عوضين اتقتل يا ولاد. عوضين اتقتل يا بنات. كان قصدك ايه من الكلام ده؟ ماني جاي لك في الكلام يا بيه. اهو جبت البت فكرية جارت ام عوضين. تحت امرك وخدمتك يا شيخ الغافر. اسمع يا بيه. نعم. الجواب ده تديه لام عوضين. جواب ايه؟ بتعرفي تقري مش كده؟ ايوه. تاخدي الجواب ده وتروحي هناك وتقولي لها ده جواب من ابنك عوضين، وتقري هوله وتجيب الجواب تاني. مفهوم يا بيت؟ مفهوم. لكن ليه؟ ليه ايه يا بيت؟ تسمع الكلام ولا انت عارفه؟ وكفاني سكت على جوزك وعمايله. مش يا بيت تمشي، روح من قدامي. حاضر، فتك بعافي. وانت؟ انا خدامك. شفت عوضين في البلد؟ وشفت هريدي بيجري وراه عايز يقتله. ايوه لكن. لكن ايه هل افهم بس؟ تفهم ايه؟ مش لازم تفهم حاجة. هريدي عاوز يقتل عوضين. هو عوضين رجع، ده بقاله سنين سايب الكفر. عوضين راجع واول ما يجي هيقتله هريدي، انت فاهم عليه؟ وبعدين يا شلبي؟ وبعدت واد من رجالتي خبط على ام عوضين ليلتها وقال ليها ابنك رجع رجع، بس شاف هريدي واقف خاف وجري. وفي ليلة عملتها وقتلت الافند اللي اسمه شحاتة جوز بنتك. ايوه قتلته بعد ما عرفت انه طلق بنتي. قتلته وشوهت جتيته بالفاس ورمتها. عوضين اتقتل يا ولاد. هريدي قتل دار الكلام في الكفر كله. وانا بقى جيت وقلت لكم ان عوضين هو اللي اتقتل. كنت عارف ومتاكد ان عوضين دي مش راجع. واتهمت هريدي. ايوه، وخدوا هريدي السجن. فرحتن قلت خلاص خدت بطاري من لفندي، لفندي اللي زل بنتي وصغرني في الكفر كله. ورجع عوضين. منين كنت اعرف ان عوضين حيرجع؟ اخر حاجة كنت افكر فيه ان عوضين حيرجع. رجع ليه؟ ليه رجع؟ عشان يفضحني ويكشف السر كله. سجل البرنامج محمد ابو طالب. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.